بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس، هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذه سورة الدخان، وهذه السورة من القرآن المكي. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذين الحرفين الحاء والميم، حاميم، والدخان أحد الحواميم السبع. ثم أقسم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن فقال: والكتاب المبين، قسم منه سبحانه وتعالى، حلف بهذا الكتاب القرآن المبين البين الواضح والمبين المبين لما نزل له من كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. سمى الله تبارك وتعالى هذا المنزل من عنده سبحانه وتعالى كتابا، لأنه مكتوب في السماء ويكتب في الأرض، هو أعظم كتاب كتب وأشرفه، وعند هؤلاء الرؤساء والزعماء والكبراء يقبل الشفاعة وهو لا يريدها، تعالى الله عن ذلك، فلا يشفع عنده إلا من يأذن الله له، ولا يشفع إلا في من يرتضيهم الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دونه، يعني الذين يدعونهم من دون الله كالملائكة الذين كان يعني يعبدهم الكفار العرب ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الله يقول لا يملكون، لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا الرسل والأنبياء الذين يشهدون بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون أنهم يعني يشهدون بالحق عند الله تبارك وتعالى، في أنه يعني أن الله تبارك وتعالى يقبل الشفاعة في هؤلاء ونحو ذلك. فمن هذا مثلا شفاعة أهل الإيمان في إخوانهم، يقول: يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا الذين يتساقطون عن الصراط، وهذه شفاعة حق، والله تبارك ويقول إخواننا هكذا، ثم الله يحدد لهم حد، يقول لهم ادخلوا النار، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيحد لأهل الإيمان حد. شفاعة أهل الإيمان أولا يعني استجاروا بربهم سبحانه وتعالى ودعوا لإخوانهم، قالوا: يا رب إخواننا هذا كذا بالعموم كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فالله يقول لهم ادخلوا النار فأخرجوهم. وطبعا النار لا تستطيع أن تؤذي المؤمن إذا دخلها، فإذا دخل هؤلاء اللي هم المؤمنين الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم النجاة، وألا وأما المؤمنين عصاة المؤمنين من عصاة أهل الإيمان فإنهم يتساقطون في النار، تحرقهم النار، ولكن لا تأخذ منهم مواضع السجود. ولذلك قال النبي ربي يا رسول الله كيف يعرفونهم إذا دخلوا النار ليخرجوا إخوانهم هؤلاء كيف يعرفونهم؟ فقال النبي إن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود من المؤمن، فالمؤمن يبقى مواضع السجود السبعة، وهي جبهته وأنفه، وجهه الذي كان يسجد فيه لله، وكفاه وركبته وقدماه لا تأكلها، فلذلك يعرفونهم فيخرجونهم، ولكنهم لا يشفعون إلا في الحد الذي حده الله تبارك وتعالى لهم، وهو قال من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان، في قلبه مثقال، إذن علامة. ثم في المرة الثانية كذلك بعد أن يستشفع الرب تبارك وتعالى يقول لهم الله تبارك وتعالى ادخلوا النار، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوا، فيخرجون، إلى أن يقول ادخلوا النار فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوا، آخر شيء. فإذا أخرجوا هؤلاء يأتوا ويقول يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن، يعني لم نترك في النار بعد هذه الشفاعات المتكررة لهم إلا من حبسه القرآن، والقرآن يحبس المشرك والكافر، فإن الله تبارك وتعالى قال عن الكفار والمشركين أنهم وما هم منها بمخرجين، وما هم منها اللي هم الكفار وما هم منها بمخرجين، لن يخرجوا منها، وقال عليهم نار مؤصدة مغلقة في عمل ممددة، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالذي لا يغفره الله تبارك وتعالى هو يعني الشرك، ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء سبحانه وتعالى. فمن هذا يعني بشفاعة هؤلاء الشافعين إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأعلى من شفاعة أهل الإيمان الرسل، فإنهم كذلك لا لا لا يشفعون إلا بالحق، فإن عيسى عليه السلام عندما يقابل في يوم القيامة مع من عبده من دون الله وقال إنه ابن الله يتبرأ منهم ويقول لله تبارك وتعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، فهذا اليوم الذي ينفع الصادقين صدقهم، عيسى صادق عليه السلام وينفعه صدقه هنا، وهؤلاء الذين كذبوا على الله تبارك وتعالى بأن قالوا بأن عيسى قال لهم أنا ابن الله واعبدوني من دون الله واعبدوا أمي من دون الله كذابون، كذبوا على عيسى وكذبوا على الله تبارك وتعالى، لذلك لا ينتفعون بهذا الكذب يوم القيامة، الكذب هذا ما عاد ينفعهم، ويتبرأ عيسى عليه السلام من كذبهم ومن إفكهم ويقول أنا ما قلت لهم هذا، ما قلت لهم اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أو أنا ابن الله أعبدوني من دون الله، أنا جئت لأحمل أخطاءكم عنكم، أبي أرسلني إليكم لأعلق على الصليب لأحمل أخطاء بني آدم، كل هذا كذب، كذب ما قاله عيسى عليه السلام، ولذلك لا ينفعهم هذا الكذب عند الله تبارك وتعالى، وإنما الذي ينفع هو قول الصدق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثم عجب الله تبارك وتعالى العباد من حال هؤلاء المشركين، مشرك العرب بالذات الذين يعتقدون عقيدة في غاية التناقض، وهي أنهم يؤمنون بأن ربهم هو خالق هذا الكون كله، ولكنهم يعني هذا يلزم منه أن تعبدوه وحده لا شريك له ما دام أنه الخالق لهذا الكون كله وهو المتصرف فيه، إذن كيف يعبد معه غيره؟ كيف تعبد الأصنام والأحجار ويعبد معه أجزاء من هذا الخلق؟ يجب أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، لكن تناقضهم هذا مع إيمانهم بأن الله خالق كل شيء، إلا أنهم اتخذوا من هذه الأشياء آلهة لهم مع الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم سألت هؤلاء المشركين المعاندين من خلقهم، من الذي خلقك أوجدك جعلك رجل على هذا النحو، جعلك امرأة على هذا النحو، ولئن سألتهم من خلقهم يعني أبرزهم من العدم وأعطاهم صورتهم التي هم عليها ليقولن الله، بكل سلاسة وبكل استجابة وبكل تأكيد الله هو الذي ده. قال جل وعلا فأنى يؤفكون، كيف يقلبون على رؤوسهم إذا أنت تعتقد وتؤمن بأن الله هو خالقك؟ إذن لما لا تعبده؟ لما لا تعبده وحده سبحانه وتعالى؟ ليس له شريك في خلقه، ما خلقك غيره، ليس لك إله، إذن ليس لك إله سواه. لكن تناقض، تناقض عظيم جدا في هذه. لذلك جاءت هنا يعني هذه الآية بصيغة التعجب من حالهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، كيف يقلبون على رؤوسهم على هذا النحو ويذهبون إلى الشرك، والحال أنهم يقرون إقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو خالقهم. ثم قال جل وعلا وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. هذه شكاية النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا يعني البيان من الله تبارك وتعالى والإيضاح والدعوة وهذا التفصيل العظيم والدعوة الكريمة من الله تبارك وتعالى لعباده أن يعبدوه، وهذا النذارة الهائلة والبيان بما سيكون عليه الحال في يوم القيامة، كل هذا يعني بعد وضوحي على هذا النحو ولا يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحسر شدة التحسر، تحسر يكاد يقتله من الغم على الناس صلوات الله وسلامه عليه، ويشتكي إلى الله وقيله قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب، داعيا ربه سبحانه وتعالى إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، يقولها النبي مشتكيا متحسرا على الناس حتى إن حسرته لتكاد تقتله، كما قال له الله تبارك وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، باخع نفسك قاتل نفسك، وقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك قاتل نفسك على آثارهم يعني حزن عليهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، حديث الرب تبارك وتعالى أسفا من شدة أسفك تقتل نفسك، فالغم يقتل، الغم والحزن المتواصل يقتل، فالله تبارك وتعالى يقول له هون عليك. فهذه الله تبارك وتعالى يخبر بأنه يعلم شكات نبيه صلى الله عليه وسلم وقيله قول النبي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، والإشارة هنا إلى قوم النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لا يؤمنون لأنهم كانوا غلاظ شداد وأصحاب عداوة، كما قال تبارك وتعالى تنذر قوما لدة، لدادة وهو يعني مبالغة في الخصوة، وهذا من تمسكهم بما عليه يعني آباؤهم وأجدادهم ومعاداتهم للأمر. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، كان النبي يقول هذا حالا وكذلك قالا صلوات الله وسلامه عليه، ومن قوله حالا ما لقيه صلى الله عليه وسلم يوم الطائف، وكان من أشد الأيام التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم من التكذيب عندما خرج من المدينة إلى الطائف، لعله أن يجد يعني عند بعض كبرائها من يحميه حتى يبلغ رسالة ربه، وذلك بعد أن اشتد الضيق عليه وإيذاؤه، وذلك بعد أن مات عمه أبو طالب الذي كانت له المهابة في قريش، كانوا يهابونه ولذلك ما كانوا يتجرؤون على النبي في حياته، وكذلك ماتت زوجه خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فنال النبي من الأذى ما لم يكن ينله في حياتهما، فذهب النبي إلى الطائف لعله أن يجد يعني عند أهلها من يقوم معه، وعرض نفسه على ثلاثة من أولاد عبد يالي، وقال لهم يعني احموني حتى أبلغ رسالة ربي، جئتكم حتى بس أقبل منكم حماية، وهذه كانت الشأن في العرب أن العرب تجير المستجير، فأي واحد يستجير بهم يجيرونه، ويرون أنه إذا لم يجيروه هذا من أعظم خصال النزالة والخسة والضعف، إني أتيك مستجير ولا تجيره، والنبي أتاهم صلوات الله عليه وسلم مستجير بهم لعلهم يجيروه، يقولون لا أنت في حمانا اذهب فقل ما تشاء، لك الحرية في أن يعني تدعو ما تشاء وأنت في حمايتنا، ما لم استجر بهم. لكنهم لم يجيروه وخالفوا حتى أخلاق العرب التي يتحارسون عليها، بل استهزأوا به. وقال قائل له شو أما وجد الله غيرك ليرسله، وقال له أنا والله لا أكلمك، أنت إن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك، وأنت إن كنت صادقا تصير أعظم من أن أكلمك. ورد عليه الثالث، ثم أغروا به السفهاء حتى إن النبي يقول فخرجت مهموما فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب، فأرسل الله تبارك وتعالى فإذا أنا بجبريل ومعه ملك الجبال، فقال إن ربك قد سمع ما قلت وما رد به قومك عليك، وإنه قد أرسل معي ملك الجبال لتأمرهم بأمرك، لتأمره تأمر ملك الجبال. فقال ملك الجبال النبي دعني فلأطبق عليهم الأخشبين جبلي مكة، اقتلهم يعني قتلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهذا النبي شكاته إلى الله تبارك وتعالى وصبره وقيله قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمع الله تبارك وتعالى لهذا وعلم الله هذا، علم قيل النبي وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم، الصفح مسامحة، لأنه أخذ من صفحة يعني الوجه، يعني اصفى عنهم، أمل وجهك عنهم يعني ترك لهم، لا تستعجل لهم، وقل سلام يعني مني سلام، يعني لا يكون مني إلا السلام لكم، فلا يدعو عليهم ولا يستعجل لهم الهلاك. قال جل وعلا فسوف يعلمون، فسوف يعلمون تهديد من الله تبارك وتعالى، فسوف يعلمون يعني العقوبة والمآل الذي سيؤولون إليه بهذا التكذيب. وقد كان فإن الله تبارك وتعالى بالنسبة للكفراء، بالنسبة للمكذبين، أولا عتات المجرمين الثمانية الذين كانوا يؤذون النبي في مكة قتلهم الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى إن كفيناك المستهزئين فقضى عليهم، ثم يسر الله لنبيه بعد ذلك كبراؤهم قتلوا في قريش، ثم فتح الله تبارك وتعالى قلوب من شاء بعد ذلك من العرب إلى الدخول في هذا الدين، ثم ينتظر المكذبين عقوبة الله تبارك وتعالى يوم القيامة. تركنا الوقت، وصلنا إلى يعني ختام هذه السورة العظيمة سورة الزخرف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين في البدء والختام. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.